إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئك مع اليوم 27 من شهر ذي القعدة لسنة 1436 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد 5 من سورة الزمر. يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا هو المشهد 5 الذي سندندن حوله بإذن الله سبحانه وتعالى. قلنا هذه السورة سورة الزمر، سورة مكية، وهذه السورة سورة تعالج قضية التوحيد، وقضية تستعرض مواقف هؤلاء المشاغبين على جناب التوحيد، وهؤلاء الذين كان يجادلهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبين لنا قيمة وجزاء من يطيع الله سبحانه وتعالى ويطيع رسوله، ثم يرد على هؤلاء تذكرهم وتخوفهم بالله سبحانه وتعالى. هذه السورة 75 آية، بهذه الآيات هي عبارة عن رسالة التوحيد والتخويف من الله سبحانه وتعالى والترغيب في الجنة. الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بيّن أنهما لا يستويان. هنا يقول: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. قل يا عبادي، هنا قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لعباد المؤمنين. قل أي قل يا محمد، وهذه قل يا عبادي يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسطة، هو المبلغ عن ربه، يقول لهم قل يا محمد لهم لعبادي، بلغ عبادي الذين آمنوا وصدقوا واستسلموا وأخبتوا وأذعنوا لهذا الدين اتقوا ربكم. لأن قوام الأمر والطاعة هي التقوى، تقوى أن تخاف الله، أن تطيع الله في سرك وعلنك. فلذلك يخوفهم الله سبحانه وتعالى ويقول لهم: قل لهم اتقوا الله يا عبادي، وهذه كلمة محببة إلى النفس، يا عبادي الذين آمنوا. أنتم تقولون وتزعمون وتدعون أنكم مؤمنون، إذن الله يقول لكم اتقوا ربكم. اتقوا بالكلمة الواسعة، ليست اتقوا في كل شيء. اتقوا الله سبحانه وتعالى، وحدوه لا تشركوا به شيئا. اتقوا الله، تؤدوا العبادات كما أراد الله سبحانه وتعالى، لا كما تريد شخوصكم وأهواؤكم. إذن هذه هي التقوى، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى والإذعان له إذعانا كاملا. ولذلك يقول: اتقوا ربكم وهنا يقول للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. للذين أحسنوا، أحسنوا في توحيدهم، في عبادتهم، أحسنوا في إذعانهم، في ولائهم لربهم، في التلقي من هذا النبي الكريم، في التقبل من هذا القرآن الكريم، في التأسي، في القدوة، في كل شيء. أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، في هذه الدنيا أي لهم حسنة. حسنة، هذه الحسنة في الدنيا، هنا اختلف العلماء ماذا، ما المقصود بهذه الحسنة في الدنيا؟ قالوا الصحة والعافية، وبعضهم قال الحسنة هنا المقصود بها الجنة، يعني في الآخر في النهاية أن ثمرة ذلك تلك الطاعة هي الجنة. بعضهم الصحة والعافية، طب ما هو الكافر عنده صحة وعافية، والمؤمن لو أن عنده صحة وعافية فهما يشتركان، ما هي المزية؟ البعض قال ربما الصحة والعافية عند المؤمن فيثاب عليها، وعند الكافر ستكون عليه وبالا. ولكن هذه الحسنة بمشمولها، بأنها على أي حال الله سبحانه وتعالى لهم الحسنة في طاعاتهم، يعني أنت عندما تطيع الله وتلتزم بأوامره ونواهيه فهذه حسنة، فضل عظيم وخير عميم، تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك لعبادته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، طب وفي الآخرة؟ نعم، لا لهم، وهذا هذه الجنة، الموضوع خلاص مسلم إذا فعلت ذلك ووفيت والتزمت وأطعت ربك واستغفرت عن ذنبك وولجت في العبادة ولم تخرج منها بشرك والعياذ بالله، فأنت هنا في حسنة. فالله سبحانه وتعالى يعطيك الحسنة هنا، يعني ليست حسنة المنكرة، هذه الحسنة هنا الشيء العظيم هنا، وهي الجنة إن شاء الله. وأرض الله واسعة، طب ما علاقة وأرض الله واسعة؟ يعني ما هو ما الذي دخل هذا الموضوع وهذه العلاقة؟ وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني ما دخل هذا في قضية مناقشة هؤلاء الكفار؟ وما كان ربك نسيا، هذا إنها هذا كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول ذلك، الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، لأن الله يعلم أن الذي يلتزم بهذا الدين ويدخل في هذا الدين ويصدق بهذا الرسول الكريم ويؤمن بالله الكريم العظيم، فإنه سيتعب وسيتعرض للمحن والإحن والمصائب، ويتعرض للتضييق في صحته وفي ماله ونفسه ورزقه، فإذا يحتاج إلى ماذا؟ فالله سبحانه وتعالى فتح لهم بحبوحة، فتح لهم ثغرة هكذا. فأرض الله واسعة، أي فهذه أرض الله إذا ضيق عليكم، لأن الذين تعيشون معهم لن يتقبلوا دعوتكم، لن يتقبل هؤلاء الكبراء، هؤلاء المستكبرون في الأرض، عندما تلتزم بدينك وتؤمن يقول ما هذا الدين، ما هذه الطريقة، هذا لم نعهده في آبائنا الأولين، إذن سيضيقون عليك، سيصبون جام غضبهم عليك، وإذن ستتعرض للفتن والمحن كما تعرض الصحابة الكرام لذلك. ولذلك فالله سبحانه وتعالى قال وأرض الله واسعة، وهذا ما قاله رسول الله لأصحابه عندما اشتد العذاب بهم في مكة، ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا يا رسول الله، كانوا يعذبون في الرمضاء في صحراء، هذه الصحراء ودرجة الحرارة فوق 50 درجة، وكانوا يسحلون وتوضع عليهم الحجارة كما فعلوا مع بلال رضي الله عنه حتى يصرفوهم عن دينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أقصى ما ملك من أمره قال لهم، لأنه لا يستطيع أن يحميهم، فماذا عسى الرسول أن يفعل؟ قال اذهبوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. هذا هو أمرهم بالهجرة. قال نصح من هو الهجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية، ثم هو نفسه بعد أن ضيقوا عليه وبعد أن تعرض وكادوا أن يفتكوا به وتآمروا على الفتك به وعلى رأس الدعوة ورأس الرسالة، أرادوا أن يقتلوه ويتخلصوا منه، ماذا عسى؟ الله أمره بالهجرة إلى المدينة، وهنا فتح الله عليه. إذن وأرض الله واسعة، إذا ضاقت عليك الأرض فهاجر فإن أرض الله واسعة. هذا هو، وهذا هو تمام ما قلناه من قبل في قول الله تعالى لهؤلاء الذين ظلوا مستضعفين وظلوا يطيعون هؤلاء المشركين وهؤلاء المستكبرين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الذين لأنهم كانوا قادرين، كانوا قادرين على الخروج، وكان في إمكانهم أن يهربوا وأن يفروا أو ينحازوا إلى المؤمنين، ولكنهم لم يفعلوا، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فاستثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء عجزة لا يستطيعون، لا معه ثمن التذكرة السفر ولا يستطيع أن لا عنده حتى الهوية ولا البطاقة ولا الباسبور ولا أي شيء يستطيع، ولا يهتدي طريقا ولا يجد له دليلا يخرجه من أرض أهل البدع والضلال ومن أرض المشركين وأرض الظالمين، لا يستطيع. هذا مستثنى لا ينطبق عليه هذا، الله غفر له، عفى عنه هذا المستضعف الذي لا يستطيع حتى ولو كان في قوة شبابه. نعم، حتى ولو كان في قوة شبابه لكن لا يستطيع، لا يجد حيلة يستطيع أن يخرج، إذن يهاجر إلى أرض لا يعصى فيها الله. هذه المسألة ليست في قضية الشرك فقط، يعني غلب الشرك في مكان أنت فيه في موطنك، نعم فر من الشرك لأرض الإيمان. نفترض لا يوجد أرض إيمان، كلهم متساوون الآن، خلاص اتقوا الله ما استطعتم، إذا لكن تفر من أرض فيها المعاصي كثيرة إلى أرض المعاصي فيها أقل، يعني تحاول تخفف، وليست المسألة ممكن أرض فيها تهاجر إلى أرض فيها معاصي ولكن المعاصي فيها أقل، ثانيا تهاجر إلى أرض تأمن فيها حتى لو كانت أرض مشركين، طالما أنهم يؤمنوك على دينك ويؤمنوك على حياتك وصحتك. وهذا ما حدث، عندما كان الناس يقولون لنا لماذا أنتم هاجرتم إلى لندن، لماذا لجأتم إلى كندا، لماذا لجأتم إلى الغرب، نقول لهم وهل للصحابة رضوان الله عليهم هاجروا إلى ماذا؟ كانت الحبشة في ذلك الوقت هل كانت أرض إسلام أو أرض إيمان؟ هذه كانت حاضرة من حاضر النصارى، كانت أرض شرك وكفر أصلا الحبشة التي هاجر إليها الصحابة، وإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده هو ملك الحبشة النجاشي، كان في ذلك الوقت مشركا فلم يكن مؤمنا، وهو لم يسلم إلا في سنة 9 تقريبا من الهجرة. إذن هذه لما هاجروا كان هكذا، أهاجروا إلى أرض شرك، ونحن لما خرجنا مضطرين إلى بلادنا أو كل من هو في حالتنا خرجنا لماذا؟ ما شاء الله أرض المسلمين حلوة جميلة، مجموعة من المرتدين الخائنين نصبهم الاستعمار الصليبي على بلاد المسلمين هم الذين يحكموننا، فهو الحالة يعني واحد مرتد يحكمك والآخر كافر أصلي، بالعكس الكافر الأصلي يعني في بجميع المقاييس لا وجه للمقارنة بين هؤلاء المرتدين الخائنين الذين اسمه محمد وعلي ومحمود وحسن وحسين، لا وجه للمقارنة، قد يضيق عليك ويعذبك ويهينك ولا يعطيك أي هامش من الحرية، وهناك كافر أصلي يعدل وحتى وإن كان يظلمك أحيانا لكن ليس بهذا الظلم وهذا السحل وهذا القتل في السويداء، ناس يقتلون الناس علانية بدون أي جريرة وبدون أي محاكمة، عندهم قضاة نار، عندهم إعلام مجرم ضال، وعندهم سحرة اسمهم فقهاء وفتاوى ومجامع إسلامية وغير ذلك، هؤلاء هم الذين يبررون للطواغيت العرب ولطواغيت من يسمون يلتزم من العجم من المسلمين، هؤلاء هم الذين يبررون. لذلك الناس تلجأ لماذا؟ لماذا يهاجر الناس؟ لا يهاجر الناس مثلا، هذه الهجرة لا تكون من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى بلاد المسلمين، لماذا لا تروا هذه قوارب النجاة هذه تأتي إلى شواطئ المسلمين من ألمانيا ومن فرنسا ومن بلجيكا ومن بريطانيا مثلا إلى بلاد المسلمين؟ لماذا؟ لأنهم كيف سيترك وطنه هنا وهو منعم آمن في بلده ولا يحاسب أحد إلا بقانون معين ويهاجر يجي إلى بلاد؟ هؤلاء الناس يتمنون لو فتحت لهم الأبواب لخرجوا جميعا من بلادهم وسلموا للحكام، قالوا خلوا احكموا أنفسكم، كيف أنا سيترك وطنه هنا في هذه البلاد رغم التغيرات الشديدة عندهم ويهاجر إليك؟ لماذا لا يهاجر إليك الألماني بل فقط تأتون أنتم هنا إلى هنا؟ لماذا يلقوا الناس يلقون أنفسهم في البحار ويلقون أنفسهم في المحيط من أجل أن يأتوا إلى هذه الشاطئ إلى هذه البلاد؟ لماذا هذا الذل في هنغاريا والمجر، هذه الدولة هذه الحكومة المجرمة العنصرية هذه يعني صليبية للنخاع، شعب وحاكم تخيل ورئيس وزراء كلهم تخيل معظمهم هكذا ويتعاملون معهم بهذه العنصرية؟ لماذا الناس يتعرضون لهذا الذل؟ لأنه كيف سيترك وطنه رغم كفره ورغم أنه ليس مؤمنا وليس مسلما ويدين بديانات أخرى وحتى لا يدين بالمسيحية فقط، هم حتى مسيحيون بالاسم هكذا أو نصارى بالاسم، ورغم ذلك لا يتركون بلادهم لأن حكوماتهم تؤمنهم لا تضطهدهم. هل رأيتم حاكما من هؤلاء الحكام يقتل شعبه؟ هل رأيتم رئيس وزراء بريطانيا يقتل الشعب هنا؟ هل رأيتم رئيس وزراء أو هذه أنجيلا ميركل ولا غيرها يقتلون الشعب الألماني أو يقتلون شعوبهم؟ نعم، فقط عندنا السيسي، هي الصناعات دائما عندنا السيسي، إن عندك هذا صدام، عندك هؤلاء الذين يحكمون بلاد المسلمين حسن مبارك غيره والحكام الحاليون والملوك، هؤلاء هم فقط متخصصون في قتل شعوبهم. أما هؤلاء والله يا جماعة نتنياهو لا يقتل شعبه ولا يقتل اليهود. هل رأيتم أن نتنياهو النتن هذا ياهو يقتل شعبه ويقتل هؤلاء؟ لا، هو يقتل الفلسطينيين يقتل المسلمين فقط لكن لا يقتلون شعوبهم. هذا هو الفارق، نحن نقتل بأيدي الكفار الأصليين وبأيدي هؤلاء المرتدين المحسوبين زورا على أنهم حكام مسلمون. ذلك انظر، هذه يعني نقتل مرتين، مرة بالحاكم الذي يحكمنا واسمه اسم إسلامي يتكلم بألسنتنا وبالنفس جلدتنا وبنفس طينتنا، ونقتل أيضا من هؤلاء الذين يحتلون بلادنا بهذه الطائرات، طائرة الشبح وطائرة الدرون وهذه التي تتقصدنا وتحتل بلادنا عن طريق، يعني نحن تحالف من حاكم مغتصب عينه هؤلاء الحكام الكفار الأصليون، نقتل بهذا وذاك، وهذه هي. ولذلك المسألة ليست بهذه السهولة. أرض الله واسعة ضيقوا على العباد حتى هذه الأرض، كانت المسألة أسهل قديما، لا يوجد هذه الحدود ولا هذه جوازات السفر ولا هذه المسائل بهذه، ضيقوا على الناس حتى في الهجرة حتى في هذا ضيقوا على الناس. وأرض الله واسعة، وذلك فالله سبحانه وتعالى يقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، عفوا غفورا. هذا هو الله سبحانه وتعالى استثنى هؤلاء، لكن لهؤلاء الذين يهاجرون، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، لاحظ لابد تضيف هذه الإضافة، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، اللي بيهاجر في سبيل الله مهما ضيق عليه الله يفتح عليه فيما بعد. هذا هكذا ابتلاءات. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الصحابة وينزل على هذا القرآن لنا إلى قيام الساعة: وأرض الله واسعة. إذن لو ضيق عليك اخرج من هذه البلاد، لأن المسألة فيها حنين للأوطان. الناس دائما لا تحب تخرج عن المألوف، ألفت الحياة، هذه تربت هنا، ترعرعوا هنا، كانوا يلعبون هنا، شبوا وكبروا، ثم بعد ذلك تقول له اخرج. ليست المسألة ليس هذه بهذه السهولة. حتى لو خرج فإنه يتعرض للغربة، والغربة صعبة، وسيهجر الأوطان ويهجر الخلان والأهل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الصابرون، أنت إذا لم تستطع أن تهاجر وتترك هذه أرض المعاصي وأرض الشرك وأرض البلاء، فإذا لم تستطع أن تهاجر وتتركها ففي هذه الحالة فإنما أنت صابر. وجزاء الصابرين أن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يوجد لا مكيال ولا ميزان كما يقول السلف، يعني حتى يتمنى الناس يوم القيامة، يتمنى الناس يقولوا: لو كنا تعرضنا للبلاء في الدنيا وقرضنا بالمقاريض لما يرون من هذا الجزاء بلا حساب. هو كل هذا بلا حساب لمن؟ لأنهم صبروا في الدنيا. ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين يصبرون على هذه اللأواء وعلى بعد الأهل والأحبة والخلان والناس وحيل بينهم وبين أحبابهم وهم في الأوطان في الخارج في خارج بلادهم. هذا يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أنفس توطن نفسها على هذا. ولذلك لأنهم صابرون وليس في ميزان عدل الله أن يستوي من يتنعم بالحياة الدنيا سواء في وطنه ولو كان مؤمنا، وسواء في خارج وطنه بلاده ولو كان مؤمنا، لا يستويان. واحد هاجر وطنه وبلده وأحبته، هل يستوي في ميزان عدل؟ لا يستوون في ميزان عدل وإن كان مؤمنين. هذا مؤمن نعم، الله يعطيه الخير الكثير ويعطيه الشيء الطيب، لكن لا يستوي هو والآخر. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم بعد أن بينا الله وهيئ الأنفس للتقبل التعب والنصب الذي سيحدث في الدنيا، هذه الجماعة يا جماعة هي الجماعة التي أعدها الله لنشر الدين إلى أن وصل إلينا الآن. وإلا كيف يوطنهم ويعلمهم ويهذب هذه الأنفس ويبين لها أن المسألة ليست بهذه السهولة؟ أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ليست القضية نؤمن هكذا وخلاص وانتهى. دعوة، لابد من الدليل. ادفع هذا الصبر والتعب والنصب والدفاع عن هذا الدين، فيحتاج إلى ابتلاء. إذن لابد من الصبر، والصبر جزاؤه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم يرجع مرة أخرى ويقول الله تعالى لنبيه: قل لهؤلاء جميعا، للمشركين وللمسلمين ولكل الدنيا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل إني، ارجعوا، إني قضية العبادة. لاحظوا، قل إني أمرت، رغم أنه ممكن يقول اعبدوا الله، لكن يقول قل إني أمرت، أي أن القضية في هذه الآية من آيات من أول سورة الزمر إلى الآن، حتى هذه المشاهد كلها تتعلق بأنها أوامر، وأن محمدا يتلقى ذلك برب من أمر ربه. يعني هو مأمور أن يعبد ربه، ومأمور أن يأمركم بذلك. قل إني أمرت، أي أمرني ربي. فالبناء هنا بناء لمعلوم، رغم أن الفعل في صيغته يقول اللغويون وأهل النحو مبني للمجهول، يعني نحن كنا نعلمه وهو الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. هذه الشروط، هذه عبادة كاملة لا شريك له، لا يوجد أنصاف حلول، لا شريك، ومخلصا له الدين بدون شوائب وشرط. هذه مشكلة المسلمين، أنهم إلا من رحم ربي مشكلتهم أنهم لم يخلصوا. نقول لك نعم يعبدون الله، صح يعبدون ويصلون ويحجون ويصومون يفعلون ذلك، لكن مخلصا له الدين. مشكلة تسرب الرياء السمعة، يعني بيصلي لهنا وهناك، لا يوجد الإخلاص النقي بدون شوائب، وهذه هي مشكلة. ولذلك لأنك بتعبد الله بشوائب، بشوائب الدنيا وبأدران الدنيا، فلذلك لا يكون، لا تكون النتيجة موفقة، كون أنت النتيجة شائبة أيضا عندك، ولذلك لا تفلح بهذه الطريقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. إخلاص للدين فقط، له هو وليس لأي شيء آخر. أما تخلص للدين وتخلص لي للحزب وللفكرة وتخلص لي للعلمانية وتخلص لي للحداثة وتخلص لي للقومية وتخلص لي هذه النعرات الجاهلية، ما ينفع، وما لا يشرك في حكمه أحد في كل شيء حتى في عبادته مخلصا له الدين. هذه هي. وأمرت مرة أخرى، انظر، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. طب ما احنا قلنا من قبل أول المسلمين، يعني طب ما هو في قبل ذلك آدم وإبراهيم عليه السلام، ما هو في أنبياء كلهم كانوا من المسلمين، لذلك الرسول لم يكن أول المسلمين، لا، أول المسلمين في أمته، أول من دعا هؤلاء إلى التوحيد لقومه. هو يقول: يا قومي أنا أول المسلمين، ألا هو المسلمين الموحدين الذين نبذوا هذا الشرك، وأول من هدم الأصنام، وأول من فعل كذا وأمر بعبادة الله. فهو أول فعلا، هو الرسول أول من أسلم، يعني أول الأمة في الإسلام هو نفسه، هو الرسول أول من أسلم. إذن فهو أول المسلمين في أمته، ولا يقصد بها أول المسلمين بالمعنى العام. أمرت، لاحظ، أمرت لأن أكون، يعني كل شيء بالتلقي، ليس من عندياتي وليس من شخصي وليس مني أنا فقط، مجرد استيقظت من النوم فوجدت أنني أريد أن أقول لكم اعبدوا الله، لا، هذه قضية أمر من الله لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يخوفهم مرة أخرى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفر ولا نخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن هكذا: قل إني أخاف إن عصيت ربي، لم يقل لهم قل إني أمرت أن أخاف ربي، لكن الخوف هنا من النفس، هنا أنت الذي تقدم هذا من نفسك، من قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذن الرسول كان يخاف ربه، الرسول صلى الله عليه وسلم يخاف، يعني يخاف، يسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ويتعوذ من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر كان يدعو الله ويستغفر الله في اليوم 70 أو 100 مرة، يتوب إلى الله في اليوم 70 أو 100 مرة. وعندما يسأل وتسأل السيدة عائشة يقول: أفلا أكون عبدا شكورا، إذا من تمام الشكر لله. عكس هؤلاء المتصوفة وهؤلاء الذين المتنطعين في العبادة، عندما يسألون أتخشون ربكم يقولون: هؤلاء عيال العبادة، هؤلاء أطفال في العبادة، أنا لا، أنا أعبده لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنه يعبده له لذاته. هكذا البعض الشطحات الصوفية وما ينسب لربع العدوية وهكذا، وأعتقد أنها براء من هذا. فهذا الكلام، هذا يعني أتقى خلق الله على الإطلاق، هم الأنبياء والرسل، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا عن آل زكريا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الآية قل إني أخاف، الرسول قل إني أخاف، يا محمد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، خايف من الهول، يخشى القيامة. وتأتون تقول لك: لا، أنا لا أخشى ربي، أخشى الجنة، أخشى النار، وأنا لا أطمع في الجنة. لا، كيف يعني أنت أفضل من الرسول؟ أقوى من عباد الله هم الأنبياء، هم القدوة، كانوا يخشون الله سبحانه وتعالى، ولم يقل أحد فيهم أنا أحبه لذاتي هكذا، ولا خايف لا من الجنة ولا من النار، هذا نوع من العبث. لا لا لابد الخوف والرجاء، لابد هذا الميزان، وتكلمنا عنه من قبل. أكتفي بهذا المقدار إن شاء الله، نرجع الباقي إلى المشهد السادس إن شاء الله، لأن السورة فيها أشياء كثيرة. وأعلق سريعا على بعض الأحداث الجارية في العالم الإسلامي. أول شيء هو موضوع الاتفاق الروسي، روسيا يعني انظر الغل والحقد الروسي. الآن أمريكا بتعترض، والبيت الأبيض والأمم المتحدة يعترضون على ماذا؟ على وجود قوات فاعلة الآن وطيران قوي جدا في سوريا، تحالف يعني عملي الآن، وأتوا بالقوات النخبة وقوات الكوماندوز الروسية، وكل ليل حياة أو موت عندهم، وأمريكا بتعترض. يا رجل هتضحكون علينا؟ يعني هي روسيا ستفعل وانتوا عمالين تتفرجوا يعني هكذا؟ هذه أمريكا بتضحك على الناس يا جماعة. أمريكا هي التي تعلم كل هذا الخبل الذي يحدث، وهذه المسائل تحدث على أعينها وتعرف يعني هذه يعني كأني ما شاء الله الطائرات هذه والسفن العملاقة التي تقف هناك على الساحل أمام سوريا لا تعلم بها أمريكا ولا تعلم ماذا يحدث. هذا كل سيناريو للضحك علينا، وكأن أمريكا تصدر كل روسيا هي العدو. يا مسلمون هذه روسيا وهذه قبيحة، روسيا شريرة، نحن هم الذين يدافعون عن بشار هي هم الأمريكان، والذين يدافعون هم حاخامات ما يسمى بإسرائيل الذين هم يتحكمون أصلا في القرار الأمريكي أيضا. يعني إذا الموضوع هو هذا، هذه وصية أمريكية كما قلنا لكم لا يضحكون علينا، لكن الله من وراء محيط، عندهم طائرات بدون طيار، وعندهم طائرات هذه الدرون هذه التي اللي هي بدون طيار هذه، وطائرات عملاقة، وكل الدنيا بتعبث في بلاد المسلمين في سمائها وأرضها ونهرها وأنهارها وبحارها كلها تحت خدمة هذا العدوان الصليبي، هذه الحملة الصليبية الكبرى على بلاد المسلمين. ورغم ذلك في هذا الجو الكئيب وهذه الظلمات، فسبحان الله الناس حرروا أول أمس مطار أبو الظهور، هذا المطار في سوريا، وغنموا بفضل الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، من فضل الله أن سلط عليهم الريح هذه العاصفة التي تجتاح سوريا والشام وكل هذه البلاد والأردن وغيرها، فمن فضل الله غنموا هذه الغنائم التي رأيناها عبر وسائل الإعلام، وهذه الطائرات الحربية هذه والمعدات الثقيلة، فروا كالجرذان خائبين هاربين. لكن لا تفرحوا كثيرا، لأن العدو متربص بكم، هذه الطائرات سيقصفها لا محالة إن لم تخبئها في أي مكان، يعني لو استطاعت تخبئها بأي مكان أو تعملها أي تمويه سيقصفونها، سواء ستقصفها أمريكا حتى لا تصل إلى، لأن من الذي دخل؟ ما هو الذين دخلوا النصرة، جبهة النصرة، وجبهة النصرة هي العدو اللدود للأمريكان بصفة خاصة، يعني هي القائمة الأولى يعني. فإذا وأي مجاهد أو أي جماعة جهادية على وجه الأرض ترفض المشروع الأمريكي الصليبي الصهيوني، ترفض حتى حكام العرب، لن يهنأوا ولن يسكتوا عنها، لا بد سيقصفونها ويضربونها ويتأمرون عليها، لا بد من هذا. ولكن دائما في مثل هذه الأوقات العصيبة تذكر قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رغم كل هذه العواصف لا يغرنكم هذا، نريد قلوبا قوية بالله سبحانه وتعالى حتى لو رأيت كل هذه العواصف. ولذلك هذه بشائر أن أمريكا لا تقول شيء يكون فيكون، البعض بيظن أن أمريكا تقول شيء يكون فيكون، وإنها وصل الأمر هكذا، يقول لك أمريكا لا نقدر على أمريكا، يا رجل هو طب حرروا هي، طب ما قلنا لكم أمريكا التي بتعلم السر وأخفى كما يقولون، الملا عمر ظل رحمة الله عليه كما في آخر التصريح الآن كما قال إنه ظل سنتين. طب هذه جريمة عندكم أنكم لم تستطيعوا أن تصلوا إلى المعلومة، يعني المفروض جهاز الاستخبارات الأمريكي هذا يحاسب. لماذا؟ الاستخبارات الأطلسي والحلف الأطلسي والراجل موجود في أفغانستان وميت ومتكتم الخبر لمدة سنتين كما أكدوا أخيرا في تصريح الملا ذبيح الله. إذا معناه هذا إيش؟ يعني هؤلاء لا يعرفون السر وأخفى يا جماعة. وقلت لكم من قبل قديما في خطبة قديمة عن أصنام بوذا، خطبة أصنام بوذا، عندما قلت أصنام الصنم 55 مترا يا جماعة في الجبل، وطلبان عمالة تحاصر وتعمل وتضرب، ولا أي ولولا الشريط الفيديو اليتيم الذي صوره الطلبان لم يسمع العالم بالموضوع. يقول لك الطائرات وتحوم وتعمل، يا هؤلاء الطلبان لم يوجد عندهم أي شيء، وصنم ضخم كبير في الجبل، ورغم ذلك لم يعرف إلا بعد أن طلبان هي التي يعني صرحت به وأعلنته لبعض وكالات الأنباء، ولم تعلم به أمريكا أصلا. فإذا هذا لا يضحكون، إنما ذلكم يخوف الله به عباده، الشيطان هذا تخويف يخوفون به يرعبون به. ولذلك هذا الذي يحدث في سوريا، لو كان هؤلاء سبحان الله لما تحالفوا مع بعضهم واستمسكوا مع بعضهم، تخيل شوف ربنا فتح عليهم في الجيش الإسلامي واللي بيحرر هناك تحريرات ما شاء الله، رغم يعني حتونا في الصخر لا يوجد لهم معين في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى، ورغم ذلك يحققون هذه الانتصارات رغم كل هذه الدنيا متحالفة ضدهم. تخيل لو كانوا من الأول تحالفوا جميعا وكانوا عصبة واحدة، لا أقضوا على هذا الغلو وعلى هذه الدولة الخارجية البغداوية هذه، ولقضوا على البغداد وعصابته من البداية. لكنهم للأسف بسبب أنانية معينة وبسبب أشياء معينة تركوا هذا الأمر. كل واحد يقول لك في الأول، الآن بيقول لك قتال فتنة. طب ما أنتم كنتم تقولون أن هذا قتال فتنة عندما كانت النصرة والدولة هذه تنظيم الدولة كانوا يشتبكون، كنتم تقولون ده قتال فتنة، ثم بعد ذلك الآن عاملين لي فيها حكماء. ولماذا الدكتور أيمن في شريطه الأخير لم يذكر هذه، لم يقول عنهم خوارج، ولماذا قال لو كنت موجودا لكنت تعاونت لو في حملة صليبية؟ يعني يا رجل أنتم كنتم متعاونين، أنتم كان المفروض تقبضون على المجرم أبي عمر الشيشاني وتقبضون على العدناني وقبضتم عليهم وأطلقتموهم، أنتم تابوا المفروض تحاسبوا، لكن أنتم كان في أيديكم. أنا بتكلم على الذين اللي هم عاملين فيهم أساسة ويكتبون في تويتر والإنترنت وصوتهم عالي جدا، هؤلاء مشاغبون، مجموعة من المشاغبين. الرجل بيتكلم كلام أمة يا جماعة، تاريخ، رجل زعيم كبير بيتكلم بكلام وضعه على السفود نسفه نزفا، قال لا نعترف بخلافتي وليس أهلا للخلافة، وهذه إمارة استيلاء لا يحق له، وهو آخر من يقول يحق السمع والطاعة، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثم استعرض ساحات الجهاد على مستوى العالم أنه دمرها وخربها، والناس كانت تتعرض للويلات في كل هذه الساحات، سواء في المغرب الإسلامي أو في شباب المجاهدين في الصومال أو هناك في اليمن أو في إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،